يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. هذا ما ترجم به رحمه الله للحديث الذي سبق أن درسناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة مروان ابن الحكم رحمه الله، وأنه غير السنة التي كان عليها من سبقه، في أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد، وأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راجعه في ذلك، ثم أعذر من راجع مروان بقوله: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم استدل على ذلك بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان تغيير أبي سعيد رضي الله عنه للمنكر بلسانه، حيث إنه كان من علماء هذه الأمة، وأنه قادر على أن يبين الحق، لذلك اكتفى بهذا، ورأى أنه قد أعذر فيما فعل. وأما من لم يستطع أن يغير بلسانه خشية أن يترتب على قوله ضرر أكبر، فله أن يكتفي بالتغيير بقلبه. أما من يملك التغيير كالإمام ونائبه ومن له السلطة، فيمكنه أن يغير المنكر بيده. وهذا الحديث بين فيه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن تغيير المنكر يتنوع بحسب مكانة الشخص وقدرته، فإن كان هذا الشخص من الذين استرعاهم الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يغير بيده، فلا ينبغي له أن ينتقل إلى التغيير باللسان. فهذا الأب هو راع على أولاده، وكذا الأم راعية على أولادها، وكذا الإمام راع على رعيته، فإنه إن بدا من أفراد الرعية أو من الأولاد أو ممن هو تحت رعاية من استرعاهم الله سبحانه وتعالى، إن بدا منهم منكر فإنهم يستطيعون التغيير باليد. وأما إن كان ممن لا يستطيع التغيير باليد، كأن كان من طلبة العلم ومن أهل المعرفة، فإن بيانه للحق وبيانه لحكم الله سبحانه وتعالى وتوجيه من يستمع إليه بإظهار الحق، هذا يعد تغييرا باللسان. أما من لم يملك ذلك، أو أنه تعرض لموقف ربما لو صدح فيه بحق أو تكلم فيه

هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحديث عبد الله بن مسعود يشهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من حيث إن على الأمة أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تبين للناس ما نزل إليهم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم من طرق، أما الرواية الأولى فساقها من ثلاثة طرق، حيث قرن بين ثلاثة من شيوخه في رواية هذا الحديث، إذ مداره على يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورواه الإمام مسلم أيضا في الرواية الثانية من طريق أبي بكر بن إسحاق عن ابن أبي مريم عن عبد العزيز الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد، حيث يدور الحديث على الحارث ابن الفضيل الخطمي. ورواه عن الحارث ابن الفضيل الخطمي في الرواية الأولى صالح بن كيسان، وفي الرواية الثانية عبد العزيز ابن محمد يعني الدراوردي. والحديث في مجمله مداره على الحارث بن الفضيل الخطمي، حيث يرويه عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود. وشيوخ الإمام مسلم كما سيمر بنا أنهم من الثقات، لكن قرنهم مسلم في الرواية الأولى من أجل الاختصار، وهذا صنيعه رحمه الله كثيرا في كتابه. قال مسلم: حدثني عمرو الناقد، وقد مر بنا من هو عمرو الناقد، إذ هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان، هذه كنيته البغدادي. قال: نزل الرقة، ثقة حافظ، وهذا يعد من أعلى مراتب التعديل، إذ هو المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة، والمرتبة الأولى في التعديل. لكن قال: وهم في حديث، يعني مما روى وقع عنده شيء من الوهم، إلا أن هذا الوهم لا ارتباط له بحديث الباب، حيث تابعه ووافقه على روايته الثقات. هو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 32 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما الشيخ الآخر وهو أبو بكر بن النضر، فهو أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر البغدادي، قال اسمه كنيته، يعني اسمه أبو بكر، وقيل اسمه محمد، وقيل اسمه أحمد. وأبو النضر هو هاشم ابن القاسم، يعني اسم أبيه. قال هو ثقة لكنه من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 من الهجرة، وقد روى له مسلم وأبو داود، وقد روى له مسلم والترمذي والنسائي. أبو داود لم يروي له، روى له مسلم والترمذي والنسائي. هذا أبو بكر بن النضر. وأما عبد بن حميد فقد مر بنا ومسلم يروي عنه كثيرا، هو عبد بن حميد بن نصر الكتشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان يعني في ثقاته، قال هو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم والترمذي. ونلاحظ هنا إن هؤلاء الشيوخ الثلاثة ليسوا من طبقة واحدة، فبعضهم أكبر من بعض، إذ أن عمرو الناقد من الطبقة العاشرة، وهي وفق تقسيمات الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث جعل كل فريق من الرواة يمثلون طبقة، فالتابعون يمثلون طبقات، وأتباع التابعين يمثلون طبقات، وتبعوا أتباع التابعين يمثلون هذه الطبقة المتأخرة، وهي العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. ثم قال رحمه الله: واللفظ لعبد. وهذه أيضا من خصائص كتاب مسلم، أنه إذا روى عن عدد من الرواة يختار رواية معينة لشيخ يجعلها هي الأصل، وإذا خولفت من غيره في الغالب يبين وجوه الخلاف والاتفاق. قال: واللفظ لعبد. قالوا يعني هؤلاء الثلاثة: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد هو ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فجده الأعلى هو عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد، هو ثقة فاضل، قال من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 800 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يعقوب لما روى هذا الحديث قال حدثني أبي، وأبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد. قال ثقة حجة، وهذا رأي الحافظ ابن حجر فيه، تكلم فيه بلا قادح، يعني بعض أهل العلم تكلم فيه طعن في روايته لكنه لم يقم دليلا، ولذلك لم يلتفت إلى هذا الطعن، ومن هنا قدم الحافظ ابن حجر رأيه فيه حيث قال إنه ثقة وإنه حجة. نعم، طبقات ايش؟ ابن سعد ذاك اسم محمد ابن سعد الواقدي، وليس له علاقة بهذا، هذا احد الرواة. قال من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن صالح بن كيسان، وصالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، يعني له كنيتان. قال هو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ومعنى مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز يعني كان الشيخ الخاص لأولاد عمر بن عبد العزيز، يعلمهم العلم والفقه والأدب، وكان يعني من يشتغل بتعليم أولاد الخلفاء والأمراء يسمى بالمؤدب، لأنه يعني يختار اختيارا حيث يكون جامعا لكثير من الفضائل ولكثير من المناقب، فيرشح لمثل هذا العمل. قال عنه مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه، من الطبقة الرابعة، وهي طبقة الصغار التابعين. قال مات سنة 300، وقد روى له الجميع. قال عن الحارث، والحارث هو ابن فضيل كما جاء مصرحا باسمه في الرواية الثانية، حيث قال فيه عن الحارث ابن الفضيل الخطمي، والحارث ابن الفضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث ابن الفضيل يروي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، وجعفر ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري قال والد عبد الحميد، ثقة أيضا من الطبقة الثالثة. ونلاحظ هنا في هذا الإسناد أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فصالح بن كيسان من التابعين من صغارهم، وهكذا الحارث بن الفضيل وجعفر ابن عبد الله بن الحكم وعبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة ابن نوفل الزهري أبو المسور المدني، قال مقبول من الطبقة الثالثة. وهذا الرابع يعني أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الكتاب أن مما يعد من الطرائف في كتاب مسلم أن بعض الرواة يعني يجتمع في الحديث الواحد أكثر من تابعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا الإسناد اجتمع فيه أربعة من التابعين. وعبد الرحمن بن المسور توفي سنة 90 من الهجرة، وقد روى له مسلم، وقد وصفه الإمام الحافظ ابن حجر بأنه مقبول. وكما هو معلوم أن المقبول روايته الأصل فيها أنها لا ترتقي إلى درجة الصحة، لكن لما كان في هذا الحديث من المتابعات والشواهد أو أن الإمام مسلم رحمه الله روايته لعبد الرحمن بن المسور يعد توثيقا، وإن خالفه الحافظ ابن حجر لأن صنيع الشيخين وإخراجهم الروايات فيها توثيق لمن رووا عنه. قال عن أبي رافع، وأبو رافع هو القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه إبراهيم، وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، فهو صحابي مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وقد روى له الجميع. وأبو رافع يروي عن عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث أيضا يعد من رواية الصحابي عن الصحابي، فاجتمع فيه صحابيان وأربعة من التابعين. فعبد الله بن مسعود هو ابن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، قال من السابقين الأولين يعني إلى الإسلام، ومن كبار العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل العراق يعلمهم، وكتب لهم بأنه آثرهم على نفسه، لأن عبد الله بن مسعود مما لا يفرط فيه. قال مناقبه جمة، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة. مات سنة 32 من الهجرة بالمدينة، وقد روى له الجميع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، إلا كان له من أمته حواريون. والحواريون يعني من ينتصر لهذا النبي ومن يقتدي به ويتبعه. وقد جاء هذا كما في قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية ذكر فيها الحواريون، ومنها قوله سبحانه وتعالى قال عيسى بن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وفي الآية الأخرى: إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذكر حواري عيسى بن مريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذه الوظيفة وظيفة الحواريين يعني عامة في كل نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهم كانوا معروفين، إلا أنه إلا قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، إما أنه خبر يخبر فيه عن الأمم السابقة كما هو ظاهر الصيغة، ويحتمل أن يكون إنشاء بمعنى أنه يخبر ويحث أمته أن يكونوا مثل الحواريين في الأمم السابقة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأسون به، يتعلمون شريعته، يقيمون بها دينا، فيكون ذلك من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، من باب الخبر الذي يراد به الأمر. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده. وهذا يؤكد ويرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الخبر الإنشاء، لأنه يخبر عن مستقبل سيكون في أمته، ويحث أمته ألا ينجرفوا ولا يكونوا مثل هؤلاء الخلوف. وقوله ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف جمع خلف، لأن هذه اللفظة العرب تستخدمها في من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، فتارة تأتي ويراد بها المدح، وتارة تأتي ويراد بها الذم، كما جاء في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقوله خلف يعني هؤلاء أهل الذم، يعني الذين ضيعوا الشريعة التي حملهم إياها الرسل، والذين ضيعوا تعاليم الإسلام، فهؤلاء يسمون بالخلف، فخلف من بعدهم خلف. أما إذا استخدمت بأنهم خلف خلف أو خليفة، فيكون ذلك بمعنى الثناء والمدح. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا محل الاستشهاد من هذا الحديث، حيث بين إن مجاهدتهم يعني إزالة منكرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، وهو مطابق لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، إلا أن ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري جاء على سبيل الإطلاق، وقد بينته سنن أخرى بأن هذه واجبات لأناس مختلفين. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني بعد الإنكار بالقلب، لأنها من أضعف مراحل ودرجات الإيمان، كما جاء في حديث أبي سعيد قال: وذلك أضعف الإيمان. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأنكره علي، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الإنكار لا يكون باليد، وأن هذا مما اختص به الأئمة واختص به الحكام، وأن ما جاء في كتاب الله من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: فأنكره علي، فقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فنزل بقناة، يعني بموضع بوادي قناة وهو من أطراف المدينة. قال: فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعوده، يعني يزوره، إما بسبب قدومه أو لأنه كان مريضا، حيث إن الزيارة زيارة المريض هي التي تسمى بالعيادة. قال: فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت عبد الله بن مسعود أو سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثته ابن عمر رضي الله عنهما، أي فأقر عبد الله أو ابن مسعود رضي الله عنه أبا رافع فيما حدث به. وهذا فيه رد أو فيه يعني بيان بأن عبد الله بأن أبا رافع عندما حدث عن عبد الله بن مسعود وأنكر عبد الله بن عمر على أبي رافع حديثا، إنما أنكره لأنه فهم منه غير الفهم الذي ذكره أبو رافع. قال صالح يعني ابن كيسان: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع.